على عيني بك الدنيا تسلبك، تجرح خافقك من غير ما تدري. أنا مرسلت لجل أشدد عتابك، ولكن حازت الخاطر وسط صدري. ألا يا ليت تحسبني من أحبابك، لجل أفرح معك وأفز لك بدري. ولكن ما يضر لو نلحق أصحابك، قليل الشيء أعظم لي من الكدري.